سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. احنا قلنا الآيات تطلق على ايه؟ ثلاث اطلاقات. الآيات اولا جمع آية وهي الامر العجيب الملفت. والآية اما ان تكون آية كونية في الكون المرؤوس زي قلنا ومن آياته الليل والنهار وخلق السماء والأرض وإلى آخره. وإما أن تكون آية دلالة على صدق الرسول في الإيه؟ في البلاغ. وإما أن تكون آية قرآنية فيها حكم من أحكام الإيه؟ هنا بقى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. عن أي آية؟ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أنا أصرفهم عن أن ينظروا نظرة اعتبار في آيات الكون. أو الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أنا أبطل كيدهم في أن يتجهوا للباطل بالهاتف. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. ساعة ما تيجي المؤمنين يقول لك يا عم ده سحر ده شعوذة ده مش عارف ده إيه، يجي قرآن يقول لك يا عم أساطير الأولين اكتتبها، ما هو بيتكبر في الأرض بغير الإيه؟ بغير الحق. سأصرف عن آية، ووجه الصرف إنه يعمل إيه؟ ما دام هو متكبر فاهم نفسه اللي هو ايه، والانسان لا يفهم نفسه متكبرا الا اذا ظن ان من يراه غير مساو له، يوم يعمل انه ايه، نقول له طيب يا سيدي اتكبر زي ما تتكبر. هتتكبر بايه؟ مقومات الكبر ايه؟ قوه. الم تر قويا ضعف، غنى ألم ترى غنيا افتقر، جاهل ألم ترى ذا جاهل صار ذليلا. إذن اللي يتكبر يتكبر بشيء ذاتي ما يسلبش منه، هذه أصول التكبر. فإذا ما حبيت تصدق هذه على البشر ما يمكنش يوجد واحد متكبر، لأن ما فيش حاجة فيه ذاتية أبدا بل كلها موهوبة، والاغيار بتحدث علشان تبقى ان الذي موهوبه. ان كانت ذاتيه حافظ على قوتك، ان كانت ذاتيه حافظ على مين؟ على غناك، ان كانت ذاتيه حافظ على عزك، انما انت ما بتقدرش تعمل حاجه. يبقى اذا مقومات الكبرياء في البشر غيره ايه؟ ذاتيه. قوله يتكبرون بغير حق تفيد ان فيه كبرياء بحق. الذين يتكبرون ايه بغير ايه، يبقى فيه كبرياء بايه؟ ايوه كبرياء بحق، اللي كبرياء ذاتي مش موهوب من احد، ولذلك كان الكبرياء لله. هذا الكبرياء ذاتي خلاص، يبقى دل. ولذلك الذي يتكبر اعلموا ان كل متكبر في الارض لا يخطر الله بباله، لانه لو خطر الله بكماله في باله لتضاءل. يبقى ما دام متكبر كده يبقى ربنا ما بيخطرش بباله، انما اللي خاطر بباله اللي ايه؟ الناس اللي ايه؟ ولذلك تضرب المثل، تيجي واحد مثلا رئيس غير مرؤوس، الرئيس الاعلى يعني، ورئيس لقوم ومرؤوس لا خلاص؟ ومرؤوس بس، يبقى عندنا كم حاجة؟ رئيس غير مرؤوس، ده الرئيس الاعلى، ورئيس مرؤوس يعني فيه تحت ناس وفوق فوق ايه. خلي بقى الرئيس المرؤوس ده يجي على الجماعة اللي هو رئيس عليهم ويقعد ويحط رجل على رجل ويدي اوامر ومش عارف ايه وينفش ومش عارف ايه، وبعدين التفت لقى الرئيس بتاعه دخل عليه. ولذلك المرؤوسين يمكن يختلط السخرية والضحك. الله، اذا هو ما دام مش الرئيس بتاعه موجود ينفش على مين؟ فكذلك الناس ان لم يستحضروا الله في بالهم يعملوا على بعض اويما، انما ان استحضروا الله بكبريائك ما حدش يتكبر ابدا. ساصرف عن اياتي، اصرف عنه ما اعمل ايه يعني؟ هم مش منصرفين عن اياتي، اياتي الكونيه فلا يعتبرون، آياتي الدليل على النبوة فلا يصدقون بسببها، آياتي القرآنية فلا ينفذون أحكامها، مش ده مرادهم؟ طب أنا أحجيهم مرادهم، أعمل إيه؟ أطبع على قلوبهم، اللي جوه من الكفر ما يخرجش واللي خارج من الايمان ما يدخلش. مش هم عايزين كده؟ طب انا هديلهم الحساب او اصرفها فلا يستطيعون التغلب عليها، ودي مع وجود حركتهم في الحياه، او اصرفها بان اهلكهم فلا يستطيعون ان يصنعوا ايه شيئا من هذا. ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق، وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها، وان يروا سبيلا كل ايه، يعني من الايات اياها يا ايه كونيه يا ايه اعجازيه يا ايه احكام، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ليه لما يرى سبيل الرشد ما يتخذ؟ لان سبيل الرشد بيضغط على شهوات النفس وارادها، عايز يقول لا بلاش ده، عايز يبقى. لكن الغي بينطلق ما دام ليه؟ قال لك ولا يكون كذلك الا اذا غفل عن معطيات الايمان الذي يحرمه من شيء ليعطيه اشياء اثمن اثمن، يبقى نظره سطحيه. وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. والسبيل بقى مره تبقى مذكره ومره تبقى مناسبه، عشان افرض انك انت بتقرا يعني مره وتقول ايه قل هذه سبيلي، ثم تقول مره قال هذه ومره قال سبيل الرشد ويتخذوه ومش عارف ايه. ذلك بانهم كذبوا باياتنا. ايه اللي خلاهم؟ ان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. قال لك ايوه، لانهم صرفوا نفوسهم عن الهدايه، والهدايه اللي بتعمل ايه؟ تبين الطريق المستقيم الى الغايه المرجوه اللي هو السبيل الايه؟ كل هذه ايه؟ سبيل. اوعوا أو تتبعوا السبل، سبيل اتبعوا هذا السبيل، واوعوا تتبعوا الايه؟ السبل فتفرق بكم عن سبيل الله. ذلك بانهم كذبوا باياتنا، برضو اياتنا. ما هو ان يروا كل ايات لا يؤمنوا بها، وبرضو هنا وكذبوا بايه؟ باياتنا. وكانوا عنها غافلين. احنا قلنا زمان ان الغفلة ما كانتش توجب الجزاء عليها، لان الغافل ده ساهي وناسي. ام قال لك لا، ده هم صدفوا عن الامر صدوفا عقليا مقصودا، لدرجة ان نفهم منهم ايه ولا هم هنا ولا دارين عن الايه عن الحكاية دي. والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخرة كلها. كم جت الآيات كم مرة هنا؟ وإن يروا كل آية إيه؟ لا يؤمنوا بها. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، والذين كذبوا بآياتنا. إذن المسألة كلها منصها في مين؟ في الآيات، كونية للاستدلال على من أوجدها، خلاص؟ وإعجازية للاستدلال على صدق من أرسل إيه؟ رسوله. قرآنية لأخذ منهج الله لتقييم حركة الإنسان. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. معنى حبطت أعمالهم؟ يقول لك الشيء ده حبط، يعني هبط كده أكنه كان نافش، مش كده؟ أكنه كان إيه؟ نافش، وبعدين إيه؟ حبط. نافش يعني في ظاهر الأمر أنهم عملوا أعمال إيه؟ انهم اعمال حسنة. تقول له ايوه، قد يوجد من يعمل عملا حسنا نافعا للناس، ولكن افي باله انه يعمله ارضاء لله ام للشهرة في ذاته ام لثناء الناس عليه ام للجاه والمركز والنفوس؟ ولذلك الرسول لما سئل عن المؤمن الشهيد قال لك الذي يقتل ايه؟ لتكون كلمة الله هي له، لأن الرجل قد يقتل يقاتل حمية، يقاتل ليعرف مثلا انه ايه شجاع، يقول لك من قاتل لتكون كلمة الله هي الايه هي العلى. اذا ففي واحد يعمل عمل يظن كسوء، ولذلك يقول لك ايه بقى الكفار اللي اخترعوا الميكروب وشافوا مش عارف ايه وعملوا كده وقال له ارجع بقى دول، يبقى يقول له ايوه، لان دول عملوا وليس في مالهم الله، هو انت تاخذ اجرك الا ممن عملت لك؟ لكن الله سبحانه وتعالى هل أضاع أعمالهم الحسنة ولا ادهالهم في الدنيا؟ من كان يريد حرث الآخرة ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها. اللي زرع وأحسن اختيار البذور واختيار التربة وغاوى بنظامه بيجيله زرع ولا ما بيجيش؟ اللي بياخد الأسباب ويحكي ما بياخدها ولا بيجيش؟ لأن ده اسمه عطاء مين؟

ان هو بدن لا روح له، زي ما تقول ده فلان ده جثة، فلان ده ايه يعني كأنه جثة، يعني ما فيش فيه ايه روح جسدا. وقوله له خوار، لو ان الجسد يطلق على الشيء بروحه ما كانش يقول له خوار، انما له خوار يدل على ان جسديته ما كانش تدي الايه الخوار، يعني مفهوم الكلام جسدا وبعدين قال له خوار. لو كان جسد يعني فيه روح وحياته مش عارف ايه كان يبقى طبيعي ايه ما دام عنده يبقى له خوار، انما كله قال له خوار دليل على ان الجسديه بتاعته ما كانتش تدي ايه ده، فجاب الوصف بتاع له خوار. الخوار ده اللي هو صوت البقر، صوت الايه صوت البقر. فبودا زي قالك لانه لما عمل الحلي وسيحها العمل من الحلي يعني بده يتميز عن الالهه اللي من الاحجار يعني اله بقى يعمله اله نفيس، فعملوا من الايه قالوا عملوا من الحلي المسروقه. قال لك ان اللي عملوا بطريقه بحيث اذا استقبل من دبره هبه الهواء تعمل في جوفه شبه صوت الايه البكر حين يخرج من ايه، ودي عمليه بنشوفها في الناي، الناي الغابه المخروقه دي مش الرجل المصوت بيفضل يديلها من النفس ويعمل صباعه كده ويعمل يديلها الصوت اللي هو ايه اللي هو عايزه. فهو لما صنع العجل عمل فيه ايه، عمل فيه الحيله دي، الحيله انه عمل جهه من دبوريه تستقبل الهواء والجهه الثانيه تنبض منها الهواء، وعمل له تركيبات بحيث اذا مر الهواء يوم يحدث الايه الصوت اللي هو عجلا جسدا له ايه خوار. وقصه بقى العجل جايه بقى في صوره مين، في صوره طه، جاء بقى بوضوح والسامر والموضوع ده، فاحنا مش عايزين نتعرض لها الان دلوقتي لحد ما نتعرض لها ايه في وقتها. عجلا جسدا له خوار، الم يروا انه، وش معنى اختار العجل يعني، اما انك لانهم هنا كان طالعين من مصر وشايفين انهم بيعبدوا الايه بيعبدوا العجل، وكانوا بيعبدوا العجل لمزيات فيه، لان هي العبادة الاشياء الاخرى، لانهم كانوا يرون فيها مظهر قوة، الذين عبدوا الشمس رأوا فيها مظهر قوة، اللي بيعبدوا القمر اللي بيعبدوا النجوم دول كانوا بقى، لان النيل كان موجود، والنيل حين يغمر الارض وبعدين لما يغمر الارض عايزين اللي يحكس الايه الارض، فكان العجل هو سيد الاقتصاد عندهم، فدي مظهر من مظاهر الايه من مظاهر القوة، عجلا جسدا له خوار. ازاي اتخذ قوم موسى من بعده عجلا جوا يعبدوه بقى بعد ما ربنا يمتن عليهم المنة العظيمة في انه يعمل وياهم بالنسبة لفرعون ما عمل؟ قال لك يا اخي ده بقى وجاوزنا ببني اسرائيل البحر مش كده، وبعدين ايه مروا على قوم بيعبدوا قالوا اعمل لنا ايه اله كما لهم الهة. الم يروا انه لا يكلمهم، دي قضية بتهدم كل عبادة لمن دون الله. ليه؟ أم قال لك لأن المعبود والعابد لازم يتلقى العابد من المعبود أوامر، يبقى العابد عنده منهج يريد أن إيه؟ المعبود له منهج يريد أن العابد إيه؟ في نفسه. المنهج ده لازم يكون بواسطة إيه؟ بواسطة رسل يبلغون رسالات الله وكلام الله لمين؟ الذين يعبدون الشمس. نقول لهم طب استنى بتعبدوها يعني ايه؟ ما هي العبادة؟ العبادة هي الطاعة، طاعة الايه العابد للمعبود تفعل ولا تفعل، مش هي دي العبادة؟ طيب الشمس قالت لكم افعلوا ايه ولا تفعلوا ايه عشان تعبدوا ايه؟ ادي اذا مفيش وسطة كلامية بتقول لهم اعملوا لنا ايه؟ اعملوا لنا كذا. طيب معبود بدون منهج للعابد طيب ماذا قالت الشمس الذي يعبدني؟ ماذا أعدت له؟ والذي لا يعبدني ماذا أعدت له؟ لو أنها مثلا قالت اللي يعبدني أطلع له وأعمل له الضوء وأعمل له الحرارة واللي ما يعبدني كده كلام معقول، إنما ده احنا شايفينها بتدي ده وده طيب يبقى نقول في الاخره هتدي في الاخره، ما قالتش انني لي اخره علشان ايه؟ اذا ابطال كل عباده لغير الله من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان العباده تقتضي امرا ونهيا، وكل ما عدا الله لا رساله له فافعل ولا تفعل. ولم يقل لنا ما الذي يطيعه نصنع له ماذا، والذي يعصاني نصنع له ايه ماذا. الم ير انه لا يكلم ولا يهديهم سبيلا. اذا الاصل في الايه؟ في المعبود، ان يهدي العابد السبيل الموصل الى خيره في الدنيا وفي الايه وفي الاخره. اتخذوه وكانوا ظالمين، كانوا ظالمين لانهم اعطوا حقا لمن ليس له ايه حق، وحق ايه؟ والحق اعلى قمه في الحق. ولذلك قال ان الشرك لظلم ايه؟ لظلم عظيم. ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا، اكن بقى الحكايه لما بقت جماهيريا وقالوا كده يعبدوا وعملوا العجل ومش عارف ايه، وانبسطوا من حكايه خوار ومش عارف. الناس اللي لهم شويه بصيره او بقيه ايمان قالوا ايه الحكايه دي؟ الحكايه دي سخيفه قوي يا شيخ، والله ما كان حقيقتنا نعملها. قاموا ندموا على ايه؟ على ما كان. يقال ندم ويقال ايه؟ سقط في يده. سقط في يده يعني ايه؟ احنا عندنا لا تزال بقايا الدلالات الفطريه الطبيعيه في الناس. الدلالات الطبيعية الفطرية اللي ما بتختلفش فيها أمة عن أمة، لا تزال في كل ألوان الدلالات هذه في كل الأجناس وفي كل لغة تشير إلى إيه؟ إلى لا، وهذه في كل الأجناس تشير إلى نعم، وهذه في كل الأجناس، وهذه في كل الأجناس. الله. إذن ففيه دلالات فطرية هي اللي بقي لنا من الايه؟ من الالتقاء الطبيعي في المخاطبات. تعال بقى الانسان اذا عمل شيء وبعد ذلك حصل له عكس ما كان يقصده، ماذا يصنع فطريا كده في كل الامم؟ يوم يعملها يقولوا عض انامل الايه؟ الندم. ليه؟ لانه عمل شيء ما كان يصح عن ايه. فاذا كان الشيء عظيم قوي ما يكتفيش بالانمله، يمسك ايده كده يوم يعض الظالم اهي سقط في ايديهم، جب اليابهم على مين؟ على ايديهم. يعني كان الندم بلغ ايه؟ بلغ ايه؟ اشوف. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن. صدقوا في هذه. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، فأرجع حالة كونه غضبان وأسف، ده يدل على أنه جاله خبر على الحكاية ولا مش حكاية؟ طب ايه الغضب وايه الاسف؟ الاسف عملية نفسية، العملية النفسية دي سموها عملية المواجيد النفسية، يعني الشيء اللي يجده الانسان في ايه؟ في نفسه. قد يعبر عن هذه المواجيد بانفعالات نزوعية، يبقى يجي الغضب شيء احزن سمعنا نفسي وبعدين يغضب. ولذلك تجد فيه فرق بين اللي يحزن ويكبت في نفسه كده واللي ايه؟ واللي يغضب. ثم تلاقي اللي يغضب بقى اوداجه تنتفخ، وشه ايه؟ يحمر، حيازه يستمر، عينيه يبقى لها وضع، ايديه يبقى لها وضع، اسمه ايه؟ اسمه قال ايه؟ ربه. يبقى موسى بقى فيه ايه؟ حالتين اثنين. قدم الغضب، قدم مين؟ ليه؟ لانه رسوله منهجه اللي جايبه إيه؟ يبقى ده ما يكفيش فيه الحزن، ده لازم يكون فيه الايه؟ الغضب اللي هو عياج الجوارح. احنا كنا زمان قلنا ان كل تصور شعوري له ثلاث مراحل. المرحله الاولى مرحله ادراكيه، بعدين مرحله وجدانيه في النفس، وبعدين مرحله نزوعيه بالحركه. وضربنا المثل لذلك بالوردة. واحد يشوف وردة كله شافها هذا إدراك، فيعجب بها ويسر من شكلها وكده ويطمن لها ويرتاح. يبقى لسه ايه؟ له وجدان. اللي جه في نفسه واستقر في نفسه يروح يمد ايده عشان يقطف ايه؟ دي عملية نزوح حركة بقى. التشريع ملوش دعوة بالايه؟ بأن تدرك وأن تجد في نفسك، لكن ساعة ما تيجي تمد ايدك التشريع يقول لك لا ده مش بتاعتك اوعى. العملية للأسف الحزن، للأسف اللي هيكون عند موسى ما يبانش عند مين؟ عند المخالفين المنهج. إنما الغضب هو اللي حقيقه، يبقى لازم العملية النزوعية. العملية النزوعية. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أسف يعني مبالغة مش آسفا، في فرق بين أسف وآسف. آسف دي خفيفة شوية، إنما آسف صيغة مبالغة. قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، يعني استبطتوني. ما هو احنا بنقول وأعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بإيه؟ بعشر. أعجلتم أمر ربكم، يعني قلتم إنني بقيس عليكم وإبتعد، فسروا بإنني مت مش جايلكم تاني. فلما هو أنتوا كنتوا بتعبدوا علشاني ولا بتعبدوا علشان إله باقي؟ وانتوا كنتوا بتعبدوني. سيدنا أبو بكر قال إيه؟ من كان يعبد محمدا ومن كان يعبد الله فإن الله. فإفرض انتوا عجلتم أمر ربكم، انتوا استبطتوني، وانتوا ايه اللي ما خلاكش ايدي؟ يعني قلت ان انا ايه؟ مت، وما دام مت يبقى المنهج ينطبق. انتوا بتعبدوني ولا بتعبدوا ربنا؟ أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح، الألواح اللي فيها الايه؟ وكتبنا له في الألواح الايه؟ من كل شيء. والشطر على مين بقى؟ على أخوه. وأخذ برأس أخيه يجره إليه. أهو ده بقى النزوع الغضب، النزوع الايه؟ الغضب. النزوع الغضب خلاه يعمل ايه؟ أخذ برأس أخيه. شوف بقى كلمة أخذ برأس أخيه وكلمة أخيه برضو لها معنى، يعني الأخوة هنا بقى ما فرقش. يجره إليه. فماذا كان رد الأخ؟ قال ابن أم، ما هي؟ قال ابن يعني هي يا ابن أم، ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. طب ابن أم يعني ايه ابن أم؟ ما جابش ابن أب يعني. أم قال لك لأن أبو موسى وهارون طوي اسمه في تاريخ النبوات، ما بانش لنا عنه حاجة، والعلم اللي بان هو مين، واللي لقي مشقات هو مين، فجاب له القدر المشترك اللي هو ايه؟ بارز في حياته. ولأن الأمومة مستقر الأصحاب، لذلك لما تجد إخوات من الأم وإخوات من الأب بس، وإخوات من الأب والأم، إخوات من الأب والأم دول عناش. لما تيجي ترتب الإخوات من الأم يبقى فيهم إيه؟ حنان. إخوات من الأب يبقى دول فيهم إيه؟ فجاب له القدر الإيه؟ القدر المشترك بينهم اللي له في تاريخهم إيه؟ اللي له في تاريخهم وجود، يعني وجود مستحضر. اما الاب انتوا عارفين حاجه عن عمران؟ ما نعرفش حاجه عن عمران، انما ام موسى نعرفها ولا لا؟ اوحينا الى ام موسى، اذا اوحينا الى ام موسى وقالت لاخته قصيه وحرمنا عليهم، كلها متعلقه بمين؟ فبيقول له بالاسلوب اللي ايه؟ اللي يحننه. يا ابن ام، ابن ام، ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. طب ما دام كادوا يقتلونني يبقى دليل على انني وقفت منهم موقف المعارض والمعاند، يبقى لي اديت ولا ما اديتش؟ يبقى اديت. ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء